بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال الحديث موصولا عن أحكام الإتلافات، ونتحدث معكم في هذه الحلقة عن أحكام إتلافات البهائم، ما الذي يضمن منها وما الذي لا يضمن، وماذا عن حوادث الطرق التي تقع بسبب اعتراض البهائم السائبة. فنقول: جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار. وفي رواية عند البخاري: العجماء عقلها جبار. والعجماء هي البهيمة، وقوله عقلها أي ديتها، وقوله جبار أي هدر لا شيء فيه. قال الترمذي: فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا: العجماء الدابة المنفلتة من صاحبها، فما أصابت من انفلاتها فلا غرم على صاحبها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل بهيمة عجماء كالبقر والشاة وغيرها، فجناية البهائم غير مضمونة إذا فعلت بنفسها، كما لو انفلتت ممن هي بيده وأفسدت فلا ضمان على أحد، ما لم تكن عقورا ولا فرط صاحبها في حفظها في الليل أو في أسواق المسلمين ومجامعهم. وكذا قال غير واحد: إنه إنما يكون جبارا إذا كانت منفلتة ذاهبة على وجهها، ليس لها قائد ولا سائق إلا الضارية. انتهى كلامه رحمه الله. فتبين بهذا أن الأصل في جناية البهيمة أنه هدر، وقد استثنى جمهور الفقهاء من ذلك ما إذا كانت البهيمة في يد إنسان كالراكب والسائق ونحو ذلك، فإنه يضمن ما أتلفته البهيمة في الجملة، لأنه يمكن حفظها من الجناية. وحديث العجماء جرحها جبار محمول على من لا يد له عليها. وقد دلت السنة على أن ما أفسدته المواشي بالنهار فإنه غير مضمون، وما أفسدته بالليل فإنه مضمون على أهل تلك المواشي. ففي حديث حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم أي بستانا فأفسدت فيه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط أي أهل البساتين عليهم حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. وهذا الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ، وكذا أخرجه أبو داود وأحمد، وقال الحافظ بن عبد البر: هذا الحديث وإن كان مرسلا فهو مشهور، وحدث به الأئمة الثقات. انتهى كلامه رحمه الله على أن هذا الحديث قد أخرجه أبو داود وغيره من طريق الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب به. قال الإمام البغوي رحمه الله: ذهب أهل العلم إلى أن ما أفسدت الماشية المرسلة بالنهار من مال الغير فلا ضمان على ربها، وما أفسدته بالليل ضمنه مالكها، لأن في العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار، وأصحاب المواشي يحفظونها بالليل، فمن خالف هذه العادة كان خارجا عن العرف، هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها، فإن كان معها فعليه ضمان ما أفسدته. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة المستمعون، وقد ذكر الله تعالى قصة داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام وحكمهما في ذلك، فقال جل وعلا: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم